أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مستقيمين على ملة التوحيد، ثابتين على الإسلام دين الفطرة، من إخلاص العبادة لله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يشركون بالله شيئا، قد كفروا بما سواه من المعبودات والطواغيت كالمشرك بالله في بعده عن الحق وفي هوانه وسقوطه من قمة الإسلام إلى حضيض الشرك مع اجتذاب الشياطين له من كل جهة، كمثل من سقط من علو شاهق مرتفع، فإما أن تخطفه الطير فتقطع جسمه، وإما أن تحمله رياح عاتية عاصفة فترمي به في محل ناء قاس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك الذي ذكر هو ما أوجبه الله على عباده من التوحيد وإخلاص العبادة له، والذي يستجيب لربه ويعظم ما عظمه الله من أعمال الطاعات كمناسك الحج، فهذا التعظيم يدل على خشية قلب صاحبه وتقواه ومراقبته لمولاه. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم أيها الناس انتفاع بالهدي الذي تسوقونه إلى الحرم من ركوبها وصوفها ولبنها حتى تذبح عند البيت العتيق وهو كل الحرم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولكل طائفة من المؤمنين السابقين جعل الله مناسك من الذبائح تقربا إليه سبحانه، لكي يذكر اسم الله وحده عند الذبح ويشكروه، لأنه رزقهم هذه البهائم للانتفاع بها. فإلهكم المعبود بحق أيها العباد هو الله وحده، فأطيعوه وأخلصوا له العبادة، واتبعوا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وبشر أيها النبي، بشر المؤمنين المتواضعين الخاضعين لربهم بكل خير من سعادة الدنيا والفوز بجنات النعيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتواضعون إذا ذكر الله تعالى خشعت قلوبهم وخافوا من عذابه ومكره وأخذه، فاجتنبوا معاصية، وإذا أصابهم مكروه وحلت بهم مصيبة صبروا امتثالا لأمر الله واحتسابا للثواب من الله، مع المحافظة على الصلاة بأدائها على أكمل وجه، وهم يتصدقون مما أعطاهم الله في النفقات الواجبة والمستحبة من زكاة ونفقة على أهل وقريب وفقير ومسكين وغير ذلك من أبواب الخير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وجعل الله نحر البدن من علامات الدين ونسك المسلمين لتكون قربة إلى الله، ولمن يتقرب بها إلى الله خير في الدنيا من الأكل والصدقة، وفي الآخرة الثواب العظيم والأجر الجزيل. وليقل الذابح عند ذبحه بسم الله، والإبل تنحر وهي واقفة، تصف ثلاث من قوائمها وتقيد الرابعة، فإذا سقطت البدن على جنوبها أرضا فقد أباح الله أكلها، فيأكل منها من تقرب بها إلى الله عبادة، ويطعم الفقير الذي لا يسأل الناس تعففا، والفقير الذي يسأل لفقره. والله هو الذي ذلل لكم البدن في منافعكم حتى تشكروا الله على هذه النعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن يصل إلى الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، فهو سبحانه غني عمن سواه، ولكن يصله الإخلاص منكم وقصد وجهه وحده. والله قد جعل هذه البدن ذليلة لكم لتعظموا الله بالتقرب بها إليه، لأنه الذي وفقكم للاستقامة وأرشدكم إلى الهدى، ولتشكروه سبحانه على نعمه. وبشر أيها النبي من أحسن من أمتك بإحسان عبادة الخالق والإحسان للمخلوق بكل أجر عظيم وفوز كريم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدفع عن الأبرار أذى الأشرار وكيد الفجار وعداوة الكفار، لأنه لا يحب الخائن للأمانة الجحود لنعمة ربه، لأنه أساء في الأمانة وفي الإيمان.